ما الحكم الشرعي في مهمة المحاماة مع العلم؟ في مهنة المحاماة مع العلم أن محاكم البلد محاكم وضعية لا تحكم شرع الله، وماذا لو تحرر المحامي من القضايا تلك التي لا تخالف الأحكام الشرعية كقضايا الأحوال الشخصية؟ هل في هذا الحال يجوز العمل في هذه المهنة أم لا؟ يجوز العمل بمهنة المحاماة سواء في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الأشياء المدنية أو الأشياء الإدارية أو قضاء مجلس الدولة، هذا كله لا بأس به، بل أحيانا لا بأس أن يترافع في بعض القضايا الجنائية لما يظهر له من الظلم الواقع على موكله أو من طلب ندبته فيه، فلا بأس إذا كانت هناك النية الصالحة، والله تعالى أعلى وأعلم.